الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما ينفعنا يا كريم، أما بعد. فنكمل أيها الأحبة ما توقفنا عنده في أول كتاب الصيام، و انتهينا بحمد الله عز وجل كتاب الزكاة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، وأما في الشرع فهو الإمساك عن جملة من عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. والصوم مر أو شرع على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان وجوب صوم يوم عاشوراء، ثم المرحلة الثانية نسخ صوم يوم عاشوراء ووجب صيام رمضان على التخيير، ثم المرحلة الثالثة وجوب صيام رمضان على التعيين لمن كان مستطيعا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم أي الصوم كل مسلم مكلف قادر. هذه شروط من يجب عليه الصيام. الأول يكون مسلما، وأما الكافر فإنه لا يجب عليه الصوم وجوب أداء. قال: الثاني مكلف، بمعنى أن يكون عاقلا بالغا، فخرج من ذلك غير العاقل وهو المجنون، فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه. وأما غير البالغ فإن كان غير مميز فلا يصح منه أيضا، وإن كان مميزا فإنه يصح منه الصوم. ولكن الفقهاء رحمه الله قالوا: في الصوم يؤمر به الصبي إذا أطاق الصوم، بخلاف الصلاة، فإنهم قالوا يؤمر به إذا يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعا للحديث. والفرق لأن الصوم فيه مشقة، وذلك علق بالقدرة. الثالث قال: قادر، فخرج غير القادر من المريض ونحوهم والمسافر إذا عجز عنه. وبقي شرط رابع وخامس. الشرط الرابع أن يكون مقيما، فالمسافر لا يجب عليه الصوم. والشرط الخامس أن يكون غير حائض ولا نفساء، فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم. فتبين أن وجوب الصوم بهذه الأمور الخمسة. قال: برؤية الهلال ولو من عدن إلى آخره، أي بماذا يجب الصوم صوم رمضان. يجب صوم رمضان بأحد أمور ثلاث. الأولى قال: رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم إجماعا، أي هلال رمضان. ولو من عدل، إشارة إلى أن رؤية هلال رمضان تكفي من واحد، أن يكون شرط أن يكون عدلا. ولذلك شروط الشاهد في رمضان أن يكون عدلا، وأن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، ولا يشترط العدد، فيثبت هلال رمضان برؤية واحد بخلاف بقية الشهور فإنها تثبت برؤية شاهدين. الأمر الثاني ما يجب به الصوم قال: أو بإكمال شعبان، أي إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فإنه يصام يكمل عدة شعبان 30، وبعد 30 فإنه يكون رمضان ولو لم يرى الهلال. لماذا؟ لأن الشهر لا يكون أكثر من 30. الأمر الثالث ما يجب به الصوم قال: أو وجود مانع من رؤيته، أي من رؤية الهلال ليلة 30 منه، أي من شعبان. فإذا كانت ليلة 30 من شعبان ولم يرى الهلال، وكان هناك مانع من رؤيته كغيم وجبل وغيرهما كقطر ونحو ذلك، فإن هذا يجب عليهم أن يصوموا من الغد رمضان بنية احتياطا لرمضان. ولذلك هذا ما ذكره الحنابلة رحمه الله خلافا للجمهور، أنه يجب أن يصام هذا اليوم إذا كان هناك غيم أو قطر أو ما يمنع الرؤية. قال: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، أي إن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة. وهذه من العبارات التي تداولها الفقهاء رحمهم الله، وقد يفهم من ظاهرها خلاف ما أرادوا. وهذه عبارة، وستأتي أيضا عبارة في الحج بإذن الله عز وجل. فيقول: إن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، قد يفهم من أن رؤية الهلال معتبرة في النهار، فإذا رأيت الهلال في النهار فإن غدا سيكون داية الشهر، وليس هذا مرادا. لأنه لأنه لا يقول لا يثبت الحكم الهلال إلا برؤيته ليلا. فعلى هذا فهو يريد أن يبين إذا رؤي الهلال نهارا فهو ليس لليلة الماضية بمعنى أن يكون اليوم رمضان، إنما هو لليلة المقبلة بشرط أن تستمر رؤيته إلى الليل. فإذا غاب الهلال قبل الغروب الشمس فلا عبرة بالهلال. ولذلك هو أراد أن ينفي قول من قال أنه إن رؤي نهارا فهو الليلة المقبلة لليلة الماضية، فنفى هذا الأمر وقال هو الليلة المقبلة أي بشرط أن يرى ليلا ويستمر إلى الليل. قال رحمه الله تعالى: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسك وقضوا. يقول وإن صار أهلا لوجوبه كمن أسلم في أثناء اليوم أو بلغ في أثناء اليوم، فقال صار أهلا لوجوبه أي لوجوب الصوم في أثناء اليوم، أو هذا فيه وجود سبب الوجوب، أو انتفى عنه المانع. قال أو قدم مسافر مفطرا، قدم في أثناء اليوم وهو مفطر، كان مسافر جاز له الفطر ثم قدم وأقام. قال أو طهرت حائض، طهرت حائض في أثناء اليوم قبل الغروب. قال أمسكوا وقضوا أي يجب عليهم الإمساك ويقضون هذا اليوم. لماذا يمسكوا؟ حرمة لهذا اليوم. ولماذا يجب عليهم القضاء؟ لأنهم لم يصح الصيام منهم في أول اليوم. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر في رمضان بسبب كبر أو مرض لا يرجى برؤه، فدل على أنه لو كان المرض كان مرضا يرجى برؤه فإنه يقضي، لكن كان لا يرجى برؤه قال أطعم لكل يوم مسكينا. وما هو مقدار الإطعام على المذهب؟ مقداره ما يجزئ في كفارة. وما هو المقدار أو المقدار وجنس ما يجب في الكفارة ما يجزئ في الكفارة؟ تقدم لنا أيها الأحبة أن الأصناف الخمسة التي في زكاة الفطر من تمر أو شعير، من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، وذكرنا أن مد البر يعادل نصف الصاع من غيره، يعني مد البر في المذهب في باب الفقه يعادل مدين من غيره إلا في زكاة الفطر، فزكاة الفطر مد البر يساوي المد من غيره كما تقدم. ولذلك إذا قيل لك ما هو مقدار ما يخرج في إطعام الصيام، ما هو مقدار ما يجب في كفارة اليمين في كفارة الظهار من الإطعام وغيره، فتجري على هذه القاعدة. قال وسنة الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، أي يسن الفطر لمريض إن كان المرض يشق عليه أو كان يضره باب أولى فإنه يسن له الفطر. قالوا ويكره له الصوم. وأما إن كان لا يشق عليه الصوم كالمرض اليسير والصداع اليسير فهذا يجب عليه أن يصوم. قال ومسافر يقصر، أي المسافر الذي يجوز له الترخص فإنه يسن له الفطر ولو بلا مشقة، أي ولو كان الصيام لا يشق عليه، فقالوا يسن له الفطر. ثم قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. الحامل والمرضع يجوز لهم الفطر ويكره لهما الصوم. فقال إذا أفطرت الحامل أو أفطرت مرضع فماذا يجب عليها، القضاء فقط أو القضاء مع الإطعام؟ قال لك لا يخلو هذا من أمرين. الأمر الأول إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما، يعني هي خافت على نفسها الضرر فأفطرت، أو أيضا نضيف إليه خافت على يعني خافت على أنفسهما يعود على يا إخوان الحامل والمرضع، وكذلك إذا خافت على أنفسهما وعلى الولد، بمعنى الخوف على نفسها وأيضا الخوف على الولد التي ترضعه أو الولد الذي في بطنها. ففي هذه الحالة وهذا القسم الأول هنا الخوف إما مشترك أو الخوف عليها فقط تقضي فقط دون الفدية ولا إطعام. وأما الحالة الثانية فقال أو على ولديهما، يعني خافت الحامل على ولدها أو خافت المرضع على ولدها فقط ولم يكن الخوف على نفسها، فهنا قال مع الإطعام أي تقضي وتطعم. والإطعام على من يجب؟ هل عليها؟ قال لا، الإطعام على من يمون الولد أي من تجب عليه نفقة الولد. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. من زال عقله أو غطي على عقله وهو صائم هم ثلاثة، المجنون والمغمى عليه والنائم. فذكر هنا أحكام المجنون وأحكام المغمى عليه. قال أغمي عليه أو جن جميع النهار، يعني أغمي أو أصابه الجنون قبل الفجر ولم يفق إلا بعد الغروب، لم يصح صومه أي بعدم وجود النية. طيب مفهومه أنه لو أغمي عليه أو جن بعض النهار، أفاق جزء من النهار، يعني إما أن يكون أفاق أول النهار ثم يغمى عليه أو يوجن إلى ما بعد الغروب، أو أنه يغمى عليه أو يوجن من قبل الفجر لكنه يفيق جزء من النهار قبل الغروب مثلا، فهنا يصح منه الصوم لأنه أدرك جزء من اليوم ومعه عقله. طيب في هذه الحالة أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، هل عليه القضاء؟ قال المغمى عليه يقضي، ويقضي المغمى عليه. وأما المجنون فإنه لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه رفع عنه التكليف. وهنا نشير المجنون لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصوم، النائم يقضي الصلاة ما في إشكال. المغمى عليه الفقهاء رحمه الله يجعلونه مرتمة ما بين المجنون وما بين المغمى عليه، ولذلك هنا قالوا يقضي المغمى عليه كما قالوا في الصلاة. أما النائم وهو الثالث من غطي عن عقله فالنائم يصح منه الصوم سواء نام جميع النهار أو نام أو أفاق جزءا منه، يصح منه لأن النائم مكلف. ولذلك يذكر أهل الأصول هل النائم مكلف أو غير مكلف ويختلفون فيه، وهذه من ثمرات هذه المسألة. فإن قيل هو مكلف صح صوم لو نام جميع النهار، ولو قيل غير مكلف لم يصح صوم. قال ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. صوم الفريضة لا بد أن ينوي، والنية لا بد أن تكون من الليل، والليل يكون من دخول من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلو نوى بأي جزء من الليل صح صوم. قال بنية معينة أي أنه ينوي أنه رمضان أو غير رمضان من القضاء إلى آخره. قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار مطلقا. النافل صيام النفل يصح، لا يشترط أن يكون من الليل، بل يصح ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كانت نيته في أثناء في اليوم قبل الزوال أو بعد الزوال. فلو نوى لم يأتي مفطرا ثم نوى الصوم قبل الزوال صح صومه أي النافلة، وإذا لم ينو إلا بعد الزوال صح صومه أي نافلة. لكن متى يكون ثواب الصوم؟ هل يؤجر على صوم النافلة من حين نوى؟ يعني لو أن إنسان نوى قبل المغرب بخمس دقائق ولم يأتي مفطرا نقول صح صومه، لكن هل يؤجر ويثاب على النية من حين نوى لأن الأعمال بالنيات، أو من أول الصوم من أول الفجر؟ هذا فيه خلاف، والمذهب يرون أنه يثاب من حين النية لا من حين ابتداء الصوم. مما قد يترتب على هذه المسألة وهم لم ينصون عليه لكن قد يفهم من كلامهم، لو أنه نوى من أثناء اليوم نفلا معينا، بمعنى هذا الإنسان يوم الاثنين مثلا اليوم نوى قبل المغرب أنه يصوم صح صومه ويؤجر من حين النية صياما مطلقا. لو كان عرفة فنوى من بعد العصر مثلا يصح صوم النفل، لكن هل يكون هذا الصوم يثاب عليه ثواب صيام عرفة؟ مقتضى كلامهم رحمهم الله أنه لا ينال أجر صيام عرفة، لأن الأجر مترتب على عرفة بصيام يوم عرفة كاملا، أي من حين نوى، لكن هم يقولون النية يثاب عليه متى؟ من حين نوى. وهذا الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، قال الصيام المعين لا بد من نية من الليل. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر المفطرات. قال: ومن أدخل إلى جوفه المفطرات 9. الأول قال أدخل إلى جوفه، أدخل إلى جوفه أي إلى معدته، سواء أدخل إلى المعدة عن طريق الأنف أو عن طريق الفم أو عن غيرهما، متى دخل شيء إلى المعدة كان مغذيا أي يتغذى به البدن، تطبخ المعدة، أو غير مغذي كالحصات، فإن هذا يفطر. قال الثاني: أو مجوف في جسده كدماغ وحلق، شيئا من أي موضع كان غير إحليله. إذا أدخل إلى شيء مجوف غير المعدة في جسده كدماغ، الدماغ يقولون في تجويف، الفقهاء يقولون في تجويف. قال: والحلق لو دخل داخل حلقه ولو لم يصل إلى المعدة، وكذلك لو أدخل في دبره شيء، أو أدخل أو اكتحل في عينيه، فإنه يقولون يدخل تجويف الرأس. شيئا أي كان طعاما أو غير طعام، يتغذى عليه البدن أو لا يتغذى، من أي موضع كان لكنه يصل إلى مجوف يفطر بذلك. قال: غير إحليله أي الذكر، فلو أدخل شيئا إلى ذكره فإنه لا يفطر، لأنه يقول ليس له منفذ إلى الجوف. لكن الدبر لو وضع احتقن في دبره قال يصل إلى الجوف يفطر. قال: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أي يفطر بذلك، لأنها إذا خرجت النخامة سواء من الرأس أو من الصدر ثم خرجت إلى الفم، قالوا خرجت الآن إلى حكم، أصبحت في حكم الظاهر، وذلك لو ابتلعها أفطر. ما الدليل على أنها في حكم الفم في حكم الظاهر؟ بدليل أنه يجب المضمضة والاستنشاق تبعا لغسل الوجه. قال رحمه الله تعالى: أو استقاء، هذا الثالث، فقاء، استقاء أي طلب القيء فتقيأ، فقاء أي خرج ولو قل، فإنه يفطر بذلك. ويفهم منه أنه لو ذرع القيء أي غلبه القيء لا يفطر للحديث. الرابع من المفطرات خروج المني. قال: أو استمنى أي تعمد أو طلب خروج المني، أو باشر زوجته أو أمته دون الفرج فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى إلى آخره. خروج المني متعمد يفطر به الصائم، وذلك إذا استمنى فخرج المني أفطر، أو باشر فخرج المني أفطر. قال: أو أمذى، المذي أيضا من خروج المذي على المذهب من المفطرات، لكنهم لا يساوونه بالمني. المني كما سيأتي لو كرر، قال أو كرر النظر فأمنى يفطر، لو باشر فأمنى أفطر بذلك، لكنه في المذي لا يفطر بخروج المذي إلا عند المباشرة. وعلى هذا لو باشر فأمذى أفطر، لو كرر النظر فأمذى لا يفطر، لو كرر النظر فأمنى يفطر بذلك. ولذلك المذي حكمه أقل من حكم المذي. وقوله أو كرر النظر أفاد أنه لو لم يكرر النظر، لو أنا بنظرة واحدة خرج منه المني فإنه لا يفطر بذلك، لأن النظرة غير الأولى غير مؤاخذ عليها. قال: أو نوى الإفطار أي نوى قطع الصيام يفطر بذلك، لأنه قطع النية. وكذلك لو تردد هل يفطر أو لا يفطر، قالوا وقع عليه الفطر. لماذا؟ لأنه لا بد من الجزم بالنية. قال: أو حجم أو احتجم، حجم غيره أو احتجم أي حجمه غيره، فهذا يفطر، وهذا من المفردات أفطر الحاجم والمحجوم. وهنا نشير إلى مسألة أيها الأحبة، الحجامة مفطرة على المذهب. ما هي علة الفطر بالحجامة؟ هم يقولون تعبدية، وعند شيخ الإسلام علة الفطر بالحجامة معقولة المعنى. ماذا يترتب على كونها تعبدية أو كونها معقولة المعنى؟ تترتب عليه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى لو خرج الدم بغير الحجامة كالفصد والشرط كالتبرع بالدم كتحليل الدم، فالحنابلة يقولون الحجامة تعبدي فلا يقاس عليها غيره. وعند شيخ الإسلام إذا خرج الدم كثيرا كالحجامة أفطر، فتحليل الدم لا يفطر قليل، لكن تبرع بالدم يفطر. أيضا ما يترتب عليه لو احتجم بالآلات الحديثة، في السابق الحاجم يحتاج إلى شفط فقالوا قد يدخل الدم إلى جوفي، لكن اليوم الحاجم يستخدم الآلات من غير شفط، فهل يفطر الحاجم اليوم أو لا يفطر؟ المذهب يفطر، هو تعبدي. وعند شيخ الإسلام لا يفطر لأنه معقول المعنى. كذلك لو خرج منه الرعاف بغير عمد أو الجروح من غير تعمد، فهذا كذلك هل يفطر أو لا يفطر؟ لكن على كلا القولين لا يفطر لأنه بغير قصد. قال بعد أن ذكر هذه المفطرات، الآن كم مفطر ذكرنا؟ سبعة. أيضا مفطرات الردة، وأيضا من المفطرات الموت. طيب، وسيأتي الجماع. قال هذه المفطرات غير الجماع، الجماع له أحكام مستقلة، هذه المفطرات غير الجماع إذا فعلها عامدا وكان مختارا وكان ذاكرا لصومه ليس بناسي أفطر بذلك، فدل ذلك على أنه لو كان عن غير عمد أو كان مكرها أو كان ناسيا ففعل شيء من هذه المفطرات أنه لا يفطر. طيب، لم يذكر الجهل، فالجهل عندهم لا يعذر به. ثم قال لا إن فكر فأنزل، لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن لا لأن رفع عن أمة الخطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما حدث به أنفسها، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة بغير قصد لا يفطر لأنه لم يتعمد. قال ولو بالغ، مع أنه لا يسن ويكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، قال ولو بالغ أو زاد على ثلاث فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يتعمد. ثم ذكر أحكام الجماع. قال ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. الجماع له أحكام خاصة، ولذلك أخر الكلام عليه، فقال من جامع برمضان، هذا القيد الأول أن يكون الجماع في رمضان. القيد الثاني أن يكون نهارا، أما الجماع في ليل رمضان لا أشكال فيه، وأن يكون بلا عذر شبق، أما لو كان في عذر شبق بمعنى له مرض لا يندفع هذا المرض إلا بالوطء فإنه لا كفارة عليه. ونضيف قيدا رابعا أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان جامع في نهار رمضان وكان بلا عذر وكان ممن يلزمه الصوم فعليه القضاء، قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي ولو كان ساهيا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها فعليه الكفارة والقضاء مطلقا ولا يعذر. وهذا يبين الفرق بين الجماع وبقية المفطرات، فالفرق ذكره من أمرين: الأمر الأول أنه الجماع عليه الكفارة دون بقية المفطرات، والأمر الثاني أنه لا يعذر بالنسيان وبخلاف بقية المفطرات. لماذا قلنا ممن يلزمه الصوم؟ لأنه لو كان مسافر فجامع وصائم فجامع في نهاية رمضان نقول لا كفارة عليه، لأنه يجوز الفطر أصلا بالجماع أو بغيره، ولذلك أضفنا قيد من يلزمه الصوم. والخلاصة أن الكفارة في المفطرات لا تجب على المذهب الكفارة إلا في مفطرين: المفطر الأول الجماع كما تقدم، والمفطر الثاني قالوا إذا تساحقت امرأتان فأنزلت المني فهنا يجب القضاء والكفارة، وما عدا ذلك من المفطرات لا يلزمه الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة، أي الكفارة على الترتيب، فيبدأ بعتق رقبة، فإن لم يجدها أو لم يجد ثمنها قال فصيام شهرين متتابعين، وإذا قطع التتابع لغير عذر يستأنف. قال فإن لم يستطع أي الصوم فإطعام 60 مسكينا. أين يذكر الفقهاء أحكام الرقبة وما هي شروط صحة العتاق وما هي شروط الصيام متتابع وما هي جنس الإطعام ومقدار الإطعام؟ لا، الكلام على كل الكفارات بالتفصيل يذكر في باب الظهار، وهذا أيها الأحبة من المواضع ذكرنا أنه هناك بعض المسائل تذكر في غير مضانها، فهذا منها، وتفاصيل الكفارة يذكرونه في باب الظهار. قال فإن لم يجد أي لم يجد هذه الأمور الثلاثة سقطت، أي سقطت ولا تتعلق بذمته. وهل تسقط الكفارات عند العجز عنها؟ المذهب كل الكفارات لا تسقط بالعجز، كل الكفارات لا تسقط بالعجز، إذا عجز تعلقت في ذمته ولا تسقط، إلا كفارة الجماع في نهار رمضان هذا الذي أشار إليه المؤلف، هذه الأولى، وإلا كفارة وطئ الحائض، فهاتين الكفارتين لا تبقى في الذمة وتسقطان عند العجز عنها، وما بقيتها فإنها تلزم في ذمته. قال وكره، أي ذكر الآن ما يكره للصائم، كره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وأما إذا لم يجمع ريقه وابتلع ما جرت به العادة فهذا لا يكره. قال وذوق طعام، أي يكره ذوق الطعام، وتقدم أنه متى وجدت الحاجة زالت الكراهة، لكن هنا لم يقيدها بلا حاجة، قال وذوق طعام، فظاهره أنه يكره ذوق الطعام سواء احتاج إلى ذلك أو لم يحتج إليه، لكن الإقناع قيدها بلا حاجة. قال ومضغ علك لا يتحلل، العلك ليس هو العلك اليوم المعروف عندنا الذي له نكهة وله طعم، لا، يعني أشبه ما يكون بالمطاط أو البلاستيك مما يعلكه الإنسان لكن ليس له طعم، فهذا هو مرادهم. فإن كان هذا المضغ علك لا يتحلل لا يتفتت فهذا مكروه، وأما إن كان يتحلل منه أجزاء فهذا سيأتي أنه محرم لأنه لا يستمر من أن يبتلع شيء منه. قال وإن وجد طعمهما في حلقه، طعمهما تعود على ذوق الطعام وعلى العلك، فإن كان ذوق الطعام وجد الطعم في الحلق أو العلك كان له طعم فوجده في الحلق أفطر بذلك، لماذا؟ لأنه دخل إلى جوف وإن لم يصل المعدة كما تقدم. قال والقبلة ونحوها، أي من أسباب المباشرة ممن تحرك شهوته، أي تكره مباشرة الزوجة، وأسبابها من القبلة ونحوها إن كانت بشهوة ممن تحرك شهوته، فدل على إباحة ذلك إذا كانت لا تحرك الشهوة. قال وتحرم إن ظن إنزالا، فالقبلة على 3 أقسام، ممن تحرك شهوته تكره، ممن ظن إنزالا تحرم، ممن لا تحرك شهوته مباح. قال ومضغ علك يتحلل، هذا حرام كما تقدم، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، أي من المعاصي بتأكد، أي هي حرام ويتأكد تحريمها على الصائم، ولذلك المحروم من امتنع عن المفطرات الحسية ولم يحبس لسانه وهو صائم، ولذلك قال السلف رحمهم الله، قال أهون الصيام ترك الطعام والشراب، يعني ترك الطعام والشراب كل يستطيع، لكن حفظ اللسان والبصر والجوارح هذا لا يعان عليه إلا من وفقه الله. قال وسن تعجيل فطر، أي إذا تحقق الغروب فله ويسن له أن يبادر الفطر، وأما إذا لم يتحقق الغروب غلب على ظنه فإنه يباح له الفطر لكن لا يسن. قال وتأخير سحور، وقول ما ورد عند الفطر ما جاءت في الأذكار، وتتابع القضاء فورا، أي من عليه قضاء رمضان فالأفضل أن يبادر بها ويتابعها لأنه أسرع في إبراء الذمة. قال وحرم تأخيره، أي حرم تأخير القضاء إلى آخر، أي إلى رمضان آخر بلا عذر، فمن عليه قضاء رمضان لا يجوز أن يؤخره حتى يدخل عليه رمضان الثاني، فإن فعل ودخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي الأول، فإن كان تأخيره لعذر كما لو استمر معه المرض أو كان مسافرا، فإنه بعد رمضان الثاني يقضي ولا شيء عليه. وإن كان لغير عذر، يعني أخره إلى ما بعد رمضان الثاني من غير عذر، قال فإن فعل يعني أخره بعد رمضان الثاني بلا عذر وجب القضاء، وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. فعليه 5 أيام من رمضان الماضي، دخل رمضان من غير عذر الثاني، فبعده يقضي 5 أيام ويطعم 5 مساكين، لورود يعني ابن عباس رضي الله عنه. قال وإن مات المفرط، أي رجل فرط ولم يقضي، وكان ممن يرجى برؤه، يعني مريض ويرجى برؤه، أخر القضاء فمات، ولو قبل آخر، أي مات ولو قبل أن يدركه رمضان الثاني، أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. فهذا رجل يرجى برؤه وفرط عليه القضاء، وفرط لم يقضي ثم مات، ولو قبل أن يدخل رمضان الآخر، فماذا يخرج عنه من رأس ماله، أي من تركته قبل الوصية وقبل الإرث، ما يطعم عنه كل يوم مسكين ولا يصام، أي لا يصام عنه صوم الفريضة، وإنما المذهب يصام عليه صوم النذر، وهذا سيأتي بعد قليل أنه أن العبادات التي وجبت بأصل الشرع لا تقضى عن الميت إلا الحج والعمرة وإلا الحقوق المالية، وأما بقية العبادات التي وجبت بأصل الشرع فإنها لا تقضى عن الميت، أما ما وجب بالنذر فإنه يقضى عن الميت ولو صلاة، وهذا يأتينا. قال رحمه الله تعالى وإن كان، نعم، وقال وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم، أي نذر من صوم أو نذر من صلاة ونحوها من النذور، كما لو نذر اعتكافا أو نذر طوافا، سن لوليه قضاؤه. من مات وعليه عبادة وجبت بالنذر فيسن لوليه أن يقضي ما وجب بالنذر. أما ما وجب، طبعا قال السنة لا يجب على الولي لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأما ما وجب بأصل الشرع كما لو مات وعليه صوم يوم من رمضان، أو مات وعليه مثلا صلاة فريضة، فإنه لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع إلا مسألتين، هذه قاعدة، لا يقضى ما وجب بأصل الشرع إلا مسألتين، الحج والعمرة، فإنه يقضى يحج ويعتمر عن الميت، الثاني الحقوق المالية من الزكاة والكفارات ونحوها. قال ومع تركة يجب، أي أنه من عليه مثلا صوم نذر فإنه يصام عنه أو يطعم عنه بدل الصيام إذا ترك الميت تركة. قال ومع تركة أي تخلفها الميت، فإنه يجب قضاء هذه الأمور كالدين. قال لا مباشرة ولي، أي لا يجب على الولي وهو الوارث أن يباشر ما وجب على ذمة الميت، بل لو أي شخص أجنبي تحمل عن الميت صح ذلك. قال رحمه الله فصل يسن صوم أيام البيض، والأيام البيض هي 13 و14 و15 من كل شهر، والخميس والاثنين و6 من شوال، ويسن تتابعها وكونه بعد العيد، وشهر الله المحرم، لقول عيسى أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وآكده أي آكد شهر المحرم العاشر ثم التاسع، أي عاشوراء وتاسعاء، وتسع ذي الحجة، وبعض الفقهاء يعبر وعشر من ذي الحجة، لكنهم يعبرون عن العشر من باب التغليب، وإلا فاليوم العاشر هو يوم العيد يصح لا يحرم صومه. قال وآكده أي تسع ذي الحجة يوم عرفة لغير حاج بها، فإن الحاج لا يستحب له صوم عرفة، فأفاد أن الحاج لا يستحب له إن كان واقفا بعرفة، وأما الحاج إذا لم يكن واقفا بعرفة، متصور هذا؟ متصور يعني قد يكون أحرم لكن ما دخل عرفة إلا بعد الغروب، فهذا ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله، ظاهر عبارته هنا أنه يستحب له الصوم، وذلك قال ويوم عرفة لغير حاج بها، وأما غير الحاج فيستحب كما تقدم. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وصوم داود، ثم ذكر ما يكره من الصيام. قال وكره إفراد رجب والجمعة والسبت، بعد أن ذكر ما يكره قال ما لم يوافق عادة في الكل، فترجع على جميع ما تقدم. إفراد رجب بمعنى أن يصوم رجب كاملا من بد في غير لا ولا يصوم غيره في السنة، هذا الإفراد رجب. وعلى لو أفط لو طار يوما من رجب أو صام معه شهرا زالت الكراهة. والجمعة أي إفراد الجمعة، وتزول تزول الكراهة في الجمعة إذا وافق عادة، كمن كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان صام يوما قبله ويوما بعده لحديث ميمونة. والسبت أي يكره صوم يوم السبت، وهذا كراهتهم لحديث صماء بنت بصر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والحنابلة رحمه الله قاعدتهم في كثير من المسائل أنه متى كان الحديث ضعيفا فإنه ينقلون حكم التحريم إلى الكراهة وحكم الوجوب إلى الاستحباب، وإلا فالحديث حديث لا تصوم يوم السبت فإن ضعفه الأئمة كأحمد، وقال مالك هو كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا يكره احتياطا. قال والشك أي يكره صوم يوم الشك. وما هو يوم الشك؟ يوم الشك على المذهب هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا، فإن كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فإن هذا اليوم يطلقون عليه يوم الشك، وعليه يحملون حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وكل عيد للكفار أي يكره صيام كل عيد للكفار إلا إن وافق عادة كما تقدم. وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون يوم صوم يصومه أحدكم، فدل على أنه لو صام أكثر من يومين جاز. قال ما لم يوافق عادة في الكل وتقدم. ثم قال وحرم صوم العيدين أي الفطر والأضحى مطلقا، أي سواء كان صامه عن نفل أو عن قضاء فرض فإنه كله يحرم، هذا معنى مطلقا. وأيام التشريق أي يحرم صومها، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، إلا عن دم متعة وقران، أي إلا في من لم يجد لم يكن عنده دم متعة المتمتع أو دم قران، فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام التي هي بدل الهدي في الحج، فثلاث أيام في الحج وسبع إذا رجعتم، فإذا جاء صام أراد أن يصوم هذه الأيام الثلاثة جاز له ذلك لحديث ابن عمر وعائشة. ثم قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، من دخل في فرض أما النفل فيجوز قطعه، وكان موسعا مفهومه يعني موسع مثل قضاء رمضان، موسع يصومه من بعد رمضان إلى شعبان الثاني. ما أما قوله موسع هل يخرج ماذا الصوم الفرض المضيق؟ ها يا إخوان، يعني لو قال الله علي نذر مثلا أن أصوم يوم الخميس فالآن تضيق عليه الوقت، هل يجوز قطعه لا يجوز؟ وقال في فرض موسع يخرج الفرض يعني يجوز قطعه، لكن هو أحسنت، وهذا ننتبه أيها الأحبة، الأصل في المفاهيم خاصة المتون بعض المفاهيم هي مفهوم مخالفة. قال في فرض مفهومه أن النفل يجوز قطعه، طيب موسع هنا لا تأخذ مفهوم المخالفة بل مفهوم الأولى، إذا كان الموسع لا يجوز قطعه فالمضيق ما بأولى. ولذلك ينتبه طالب العلم للقيود التي في المتون، فتارة يراد بها مفهوم المخالفة وتارة يراد بها مفهوم الأولوية. قال حرم قطعه بلا عذر، هذا بالنسبة للفرض. أو نفل، هل يجوز قطع النافل أو لا يجوز؟ قطع النافلة على قسمين، الأول غير الحج والعمرة، قال كره أي كره قطعه بلا عذر، كصوم النافلة أراد قطعها، صلاة النافلة أراد قطعها يجوز لكن يكره بلا عذر. القسم الثاني الحج والعمرة، فإنه يحرم قطعهما لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال رحمه الله فصل: والاعتكاف سنة. الاعتكاف الأصل فيه سنة كل وقت في رمضان وفي غير رمضان، إلا أنه يتأكد في العشر الأخير من رمضان، ويجب إذا نذره. قال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة، أي ذكر الآن شروط الاعتكاف، والشرط الأول أن يكون في مسجد. قال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه، أي تقام فيه الجماعة إن أتى عليه صلاة. فالشرط الأول أن يكون اعتكاف في مسجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد كالمصليات أو في البيت. وأما كون المسجد يشترط أن تصلى فيه الجماعة، فهذا الأصل أنه يجب كون المسجد أن تصلى فيه الجماعة لمن تلزمه الجماعة، وهو المسلم الحر العاقل المكلف البالغ. أما الأنثى فلا يشترط أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لأنها لا تلزمه الجماعة. قال: إن أتى عليه صلاة، أي اشتراط كون المسجد تقام فيه الجماعة إذا كان مدة اعتكافه تقام يأتي عليه وقت صلاة. أما لو اعتكف قال نذرت أن أعتكف ما بعد طلوع الشمس لمدة ساعتين، فهنا لا يجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لأنه لا يأتي عليه وقت الصلاة. وهذا يشير إلى مسألة، وهي ما هي أقل مدة الاعتكاف؟ فالحنابلة رحمه الله يرون أن أقل مدة الاعتكاف ولو لحظة. ولذلك من أتى أتينا من نوى الجلوس في المسجد ينوي الاعتكاف ويثاب على هذا لأنه أحد له في الشر. قال: الشرط الثاني من شرط الاعتكاف: وشرط له أي الاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا، أي كالحدث كالجنابة والحيض والنفاس إلى آخره. الشرط الثالث النية، وهو لم يذكرها لكن أمرها ظاهر. ثم قال: وإن نذره أي نذر الاعتكاف أو الصلاة، أي أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، أي غير مساجد الثلاثة، مسجد حرم مكي والمدني ومسجد الأقصى، كما لو قال الله علي نذر أن أعتكف في مسجد حيان بالفيحة، فهل يلزمه؟ قال: فله فعله في غيره، فلا يتعين عليه المسجد بل أي مسجد آخر. لكنهم قالوا إذا نذر اعتكاف في مسجد جامع لم يجز إلا في مسجد جامع. قال: وفي أحدها، أي نذر اعتكاف في أحد المساجد الثلاثة، قال الله علي أن أعتكف في المسجد الأقصى، فله فعله فيه أي في المسجد الأقصى وفي الأفضل. فلو اعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرم المكي جاز ذلك لأنه انتقل من الفضول إلى الفاضل. قال: وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثم الأقصى. ولماذا لم يذكر الأقصى؟ لما ذكر ثم الأقصى لأنه واضح، ولما قام مقام اختصار لو ما ذكر لكن يفهم منه، وهذا شيء من المختصرات. قال: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه هنا سيذكر مبطلات الاعتكاف وأشار إليها. ما يبطل الاعتكاف أولا، يبطل الاعتكاف الخروج إذا كان الخروج لما لا بد أو لما لا بد منه أو لما لا عفوا لما له منه بد. فإذا خرج لما لا بد منه لا يبطل الاعتكاف، سواء خرج لما لا بد منه شرعا أو خرج لما لا بد منه طبعا، يعني قضاء الحاجة خارج الحمام يخرج يذهب، أو لا بد منه شرعا كما لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فخرج لمسجد تقام فيه الجمعة لا يبطل. وذلك قال: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا، يعني تعين عليه، قال الله أن اعتكف عشرة أيام متتابعة، ففي هذه الأيام تعين عليه ولا يجوز له الخروج إلا لما لا بد منه شرعا أو طبعا. قال ولا يعود مريضا، أي لا يأتي بالعبادات التي خارج المسجد، ولا يشهد الجنازة إلا بشرط، إلا بشرط أن يقول الله علي نذر أن أعتكف 10 أيام ولي أن أعود مريضا، أو ولي أن أزور أن أشهد جنازة. الثاني من المبطلات قال ووطء الفرج يفسده، الجماع، فهذا يفسد الاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الثالث من المبطلات خروج المني، وأشار إليه في قوله وكذا إنزال، أي إنزال المني بمباشرة، فلو خرج بغير مباشرة كالاحتلام فهذا لا يبطل اعتكاف. قال طيب بقية المبطلات، الرابع السكر، والخامس الردة، والسادس نية الخروج، فلو نوى الخروج ولو لم يخرج بطل لأنه قطع النية. قال ويلزم الإفساد كفارة يمين، هذا ما اختصر المؤلف رحمه الله، وقد يوهم ويلزم لإفساده أي يعود على من اعتكف أو من نذر اعتكافا معينا. قال لله علي نذر أن اعتكف 10 الأول من رمضان، فهذا نذر اعتكافا معينا فأفسده في يوم بعد يومين أو 3 خرج، الآن سيأتي ب10 أيام أخرى سيعتكف مثلا من 5 رمضان، فيبدأ من 5 رمضان 10 أيام وعليه كفارة يمين. لماذا عليه كفارة يمين؟ لأنه أخل بالزمن الذي حدد، وهو حدد 10 أيام، أول 10 أيام من رمضان، وذلك قال ويلزم لإفساده أي من نذر اعتكافا معينا فأفسده يلزمه مع القضاء كفارة يمين. قال وسن بتأكد اشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعني، أي يسن للمعتكف أن يشتغل بالقرب، ويقولون القرب القاصرة لا المتعدية، وهذا نص عليه الفقهاء رحمه الله، فلا يدرس العلم ولا يقرأ القرآن، إنما ينشغل العبادة القاصرة كقراءة القرآن ونحوها. قال واجتناب ما لا يعني، أي ما لا يعود إليه بالنفع. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة، يجبان أي الحج والعمرة على المسلم، سيذكر شروط الوجوب، وبعضها شرط إجزاء، وبعضها شرط صحة، وبعضها شرط وجوب. قال يجبان أي الحج والعمرة على المسلم، فالكافر لا يجب عليه. الحر أي كمال الحرية، فالعبد أو المبعض لا يجب عليه الحج والعمرة. المكلف أي عاقلا بالغا، فأما غير العاقل فلا يجب ولا يصح منه، وأما الصبي فإنه يصح منه ولو كان غير مميز، والقاعدة كل العبادات يشترط لصحتها التمييز إلا الحج والعمرة. الرابع المستطيع، ومعنى الاستطاعة وجود الزاد والراحلة، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال في العمر مرة، أي أن الحج والعمرة يجبان في العمر مرة لا أكثر، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في 3 أحوال يجب الحج مرة أخرى وتجب العمرة مرة أخرى. الأولى من الأحوال التي يجب تكرار الحج والعمرة إذا نذر، هذا حج الفريضة ثم قال الله علي نذر أن أحج أو أن أعتمر، يجب عليه مرة أخرى. الأمر الثاني وسيأتينا، من أفسد إحرامه قبل التحلل الأول بجماع فإنه يجب عليه أن يكمل هذا الفاسد وعليه القضاء من قبل، فهنا وجب عليه الحج مرة أخرى. الثالث إذا فاته الحج كما سيأتي، ويفوت الحج إذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فاته الحج ويلزم الحج من قابل ولو كان قد حج الفريضة، وهذا يأتي في موضع. قال على الفور، لأن الأصل في الأوامر الفورية، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. الآن لو حج الصبي صح حجه صحيح، أو حج العبد حجه صحيح لكن لا يسقط به حج الفريضة، فإذا عتق العبد أو بلغ الصبي عليه حجة أخرى، فهنا يقول إذا زال مانع حج بعرفة أو وعمرة أي مانع إجزاء مانع الوجوب أو إجزاء. قال فإذا زال مانع إجزاء حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. هذه الصورة إن حتى تتضح لها ثلاث أحوال: هذا عبد أو صبي أحرم بالحج أو بالعمرة، في أثناء الحج بلغ أو عتق العبد، فهل هذا الحج يقع مجزئا عن حج الفريضة أو هو نافلة باعتبار أنه أول ما أحرم نفل؟ فنقول هذه الصورة لها ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يزول المانع الإجزاء، يعني يعتق العبد أو يبلغ الصبي في وقت عرفة، يعني ما زال وقت عرفة باقي، سواء كان هو واقف في عرفة أو خرج من عرفة إلى مزدلفة لكن ما زال وقت عرفة موجود وهو الفجر فرجع إليها. فإذا كان وقت عرفة ووقف بعرفة بعد زوال المانع بعد أن عتق العبد وبلغ الصبي أجزأ عن حج الفريضة، لكن بشرط أن لم يكن سعى، فإن كان قد سعى سعي الحج كالقارن والمفرد فإنه لا يجزئه ذلك عن حج الفريضة، لأن السعي الآن وقع نافلة ولا يجزئ عن حج الفريضة. طيب يكرر السعي؟ نقول ما يكرر السعي لأن السعي لا يشرع تكراره. الحالة الثانية أن يبلغ ويعتق بعد ذهاب وقت عرفة، عتق العبد بعد طلوع فجر يوم النحر وعتق الصبي وبلغ الصبي بعد فجر يوم النحر، فإن هذا الحج يقع نافلة ولا يجزئ عن الفريضة، ونحوه العمرة. لكن في العمرة قال علقه قبل طوافها، قال وعمرة قبل طوافها، فكالحالتين هذا عبد عتق أحرم بالعمرة ثم عتق قبل الشروع بطواف العمرة يكون حج عمرة فريضة، صبي بلغ قبل أن يبدأ بطواف العمرة عمرة فريضة، لكن لو عتق العبد وبلغ الصبي بعد أن بدأ بالطواف فإنه يقع نافلة. وذلك قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع أي الحج والعمرة فرضا. قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. إذا عجز عن الحج أو العمرة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهنا يلزمه أن ينيب إن كانت له قدرة مالية، فإن كانت له مال فيجب عليه أن ينيب. قال من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، أي من حيث وجبت عليه العمرة ومن حيث وجبت عليه وجب عليه الحج، فإن كان مثلا في الكويت وبلغه في الكويت ووجب عليه فإنه يلزم أن ينيب من حيث وجب عليه الحج. ولو مثلا هو من أهل الكويت ذهب وصل الطائف ثم أصابه مرض لا يرجى برؤه، فإنه ينيب من الطائف من حيث المكان الذي وجب عليه الحج والعمرة، وهذا كما تقدم بشرط أن يكون له مال. فإن عجز عن الحج ببدنه وعجز عن الحج بماله نقول سقط عنه وجوب الحج. ويجزئانه أي الحج والعمرة إذا أناب أحدا ثم هذا النائب حج أو اعتمر. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. زيد عجز عن الحج والعمرة ثم أناب عمرو ليحج ويعتمر عنه، فإنه إذا حج عمرو عنه وقع عنه وسقط عنه وجوب ويجزئ ذلك عنه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. يعني المنيب إذا عافاه الله تبارك وتعالى قبل أن يحرم النائب فإنه لا يقع الحج عنه، يعني لو ذهب هذا النائب وحج فلا يقع عن المنيب لأن المنيب أصبح الآن قادر على الحج والعمرة. لكنه لو برئ، مفهومه لو برئ المنيب بعد أن أحرم النائب أو برئ بعد أن أتم النائب الحج والعمرة أنه يجزئه عنه. قال وشرط لامرأة محرم أيضا، أي زيادة على الشروط المتقدمة وجود المحرم للمرأة، وهو شرط لكنه لو خالفت أثمت وصح حجها. قال فإن أيست منه استنابت. أو قبل ذلك ما هو شروط المحرم؟ يقول المحرم لابد أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا وأن يكون ذكرا. فلابد أن يكون مسلما مكلفا عاقل بالغ ذكر. قال فإن أيست أي المرأة منه أي من المحرم استنابت. هذه العبارة سألنا لها قبل قليل التي قد يفهم منها غير ظاهرها. المرأة الآن شرط وجوب الحج عليها وجود المحرم، هذه ما وجدت محرم أبدا، ثم أيست من وجود المحرم، كبيرة في السن وأيست أن تجد محرم، هل يجب عليها أن تنيب؟ هو ما وجب عليها الحج أصلا، فكيف يقول فإن أيست منه تنيب مع أنه لم يجب عليها الحج؟ الجواب فإن أيست منه أي بعد أن وجدته وفرطت. وهذه أيضا ذكرنا أن العبارات اختصر أهل العلم وتتابعوا عليها وقد يفهم منها غير ظاهرها. فمعنى قولي فإن أيست منه أي وجدت المحرم وفرطت لم تحج، ثم أيست منه مثل ما عندها محرم إلا أخلها وفرطت، ثم أيست مات الأخ، فهنا يجب عليها أن تستنيب. لماذا يجب عليها؟ لأن الحج تعلق في ذمتها، بخلاف ما لم تجد محرم أصلا فلا تنيب لأنه لم يجب في ذمتها. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، أي من مات وقد لزمه الحج أو العمرة أخرج من تركته. طيب ولو كان حج الفريضة، من لزماه حج الفرض أو حج النذر؟ ها يا أخوان كلاهما. ذكرنا نعيد ذكرنا أن الميت يقضى عنه جميع العبادات واجبة بالنذر، أما ما وجد بأصل الشرع فلا يقضى عن الميت إلا الحج والعمرة وإلا الحقوق المالية. فهنا قول إن مات من لزمه سواء لزمه بالنذر أو لزمه بأصل الشرع أخرج من تركته ليحج ويعتمر عنه من رأس مال الميت. قال رحمه الله وسن لمريد إحرام غسل، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل، وسواء كان للذكر أو للأنثى ولو كانت المرأة حائض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. قال أو تيمم لعذر أي إذا لم يجد الماء، وتنظف أي إزالة ما يتعلق بسنة الفطرة وقطع الروائح الكريهة. قال وتطيب في بدن أي يسن التطيب في البدن ويسن التطيب في الرأس. وأما التطيب في الثوب قال وكره في ثوب، وهذا قبل الإحرام أما أحرم، فهم يرون لو طيب الإحرام قبل أن يدخل في النسك جاز ذلك مع الكره، لكن لو دخل في النسك يحرم الطيب لا على الثوب ولا على البدن ولا على الرأس. قال وإحرام بإزار ورداء أبيضين، هذه السنة. قال عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، أي يسن للإحرام ركعة سنة، فيحرم عقب الفريضة إن صادف وقت فريضة، أو يحرم بعد أن يصلي ركعتين إن لم تصادف وقت فريضة بشرط أن لا يكون ذلك وقت النهي، على ما تقدم وأن الأصل عدم جواز النافل في أوقات النهي إلا ما استثناه الحنابلة، واستثنوا مسائل ليس منها ركعتي الإحرام. قال رحمه الله تعالى ونيته شرط، أي نية الإحرام شرط، وعلى هذا لا تشترط التلبية. فلو أن الإنسان لبس الإحرام ونوى الدخول في النسك نوى أنه محرم كفى، ولو قال مع ذلك بيك اللهم عمرة جاء بالسنة، لكن من قال بيك اللهم عمرة ولم ينوي الدخول في النسك ما صح إحرامه لأن النية شرط. قال والاشتراط فيه سنة، أي أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني سنة، ولو لم يخف عذرا لأنه هو الوارد عن الخلفاء رضي الله عنه. وما فائدة الاشتراط؟ فائدته أنه إذا عاقه شيء عن إكمال النسك عدو أو ضياع نفق أو مرض تحلل مجانا، أي ولا دم عليه. قال رحمه الله تعالى وأفضل الأنساك التمتع، الأنساك في الحج تمتع وإفراد وقران وكلها جائزة باتفاق الأئمة، لكن ما هو أفضلها؟ قال أفضل الأنساك التمتع. ما هو التمتع؟ هو من جمع أربعة قيود. الأول قال وهو أن يحرم بعمرة، فلا بد أن يحرم بعمرة. الثاني في أشهر الحج، لا بد أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج كما سيأتي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلو أحرم بالعمرة في رمضان قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا. قال ويفرغ منها، هذا الثالث، فلا بد أن يفرغ من العمرة ثم يدخل في الحج، ولو لم يفرغ منها لم يكن متمتعا بل قارن. قال ثم به، أي ثم يحرم بالحج في عامه. فلو أحرم بالعمرة في شوال وتحلل فلم يحرم بالحج في هذه السنة، بل في السنة التي بعدها لم يكن متمتعا، إنما لابد أن يتمتع ينوي الحج أو يدخل في الحج في نفس العام. قال ثم الإفراد، يلي التمتع بالأفضلية، وهو أي الإفراد أن يحرم بحج فقط ثم بعمرة بعد فراغه منها، أي ثم يحرم بعمرة بعد فراغه منه أي من الحج. وهذا ليس قيدا في القران في الإفراد، بمعنى لا يتحقق الإفراد ولو لم يأتي بعمرة بعده، لكنهم ذكروه هنا وهو ليس قيدا للإفراد، لكن قالوا ثم بعمرة، أي لمن كان وجوب العمرة باقيا عليه لم يأتي بعمرة الإسلام، وهو الآن قد تم حجه مفرد والعمرة باقي في ذمته، ووجوب العمرة على الفور أو على التراخي، على الفور فيجب أن يأتي بها من عام، فهو ليس قيدا في الإفراد. قال الثالث في الأفضلية والقران. القران له ثلاث صور، صورتان جائزة وصورة لا تجوز نذكرها. الأولى أن يحرم بهما معا، يقول لبيك اللهم عمرة وحج، فيدخل العمرة مع الحج. الثانية أو بها، أي أن يحرم بها أي بالعمرة ثم يدخله، أي يدخل الحج عليها أي على العمرة قبل الشروع في طوافها. هو أحرم بعمرة ثم أدخل الحج، انتقل من كونه معتمر أو متمتع إلى كونه قارن، يجوز بشرط قبل الشروع في طوافها، قبل أن يشرع في طواف العمرة. فإذا شرع في طواف العمرة لم يجوز له أن يقلب العمرة إلى قران، لأنه بدأ بأسباب التحلل. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة التي لا تجوز، بس لأجل نستكمل القسمة، أن يحرم بالحج مفردا ثم يدخل عليه العمرة، أي ليكون قارنا، هو أحرم بالحج ثم أدخل العمرة ليكون قارنا، فهذا يقولون لا، لم يجوز، لأنه لا يستفيد شيء، لأن أعمال القارن والمفرد واحدة. لكن لو أحرم بالحج ثم أدخل العمرة ليصير متمتعا، شنو حكمه؟ سنة، الفسخ إلى العمرة سنة. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. على كل من متمتع، المتمتع عليه دم بالإجماع، والقارن عليه دم. إذا كان أفقيا، ما معنى أفقي؟ أي ليس من حاضر مسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام. وعلى هذا الأفقي هو من كان بينه وبين الحرم مسافة قصر فأكثر، فمن كان بينه وبين الحرم مسافة قصر فأكثر هذا التمتع أو كان قارنا لزمه التمتع. وإن كان أحرم من مكة أو من قربها دون مسافة قصر فهذا من حاضر مسجد الحرام لم يلزمه دم القران والتمتع. قال بشرطه، الشروط سبعة وفيها تفصيل، لكن لا نشير إليها، نرجعها إلى ترجعون إليها في مضانها، أي شروط دم التمتع. قال رحمه الله تعالى وإن حاضت متمتعة، امرأة متمتعة ثم جاءها الحيض فخشيت فوات الحج بأن علمت من عادتها أنها لا تطهر من حيضها إلا بعد أن يخرج وقت عرفة، فخشيت فوات الحج، قال أحرمت به وصارت قارنة، أي تنتقل إلى كونها قارنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وتسن التلبية وتتأكد، التلبية تسن للمحرم في كل وقت لكنها تتأكد في مواطن عشر، قال إذا علا نشزا أي مرتفع أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو أقبل نهار أو التقت الرفاق أو ركض أو نزل أو سمع ملبيا فإنه يلبي أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. العاشر وقت السحر. والدليل على هذه حديث خيثمة بن سبرة وهو التابعين قال كانوا يستحبون التلبية عند ست، وذكر من دبر الصلاة وإذا استقلت في راحلته وإذا صعد شرفا أو هبط واديا أو لقى بعضهم بعضا إلى آخره. قال رحمه الله وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره، أي يكره أن يحرم بالحج أو عمرة قبل الميقات الزماني أو المكاني. هنا لا المكاني، لأنه قال سيأتي وبحج قبل أشهره الزماني. وقول وكره إحرام قبل ميقات أي أن يحرم قبل أن يصل الميقات. فلو أحرم وهو في المسجد الآن في الكويت أحرم وتوجه إلى مكة، بعضهم يحرم من المطار جاز، لكنه يكره، والأولى أن لا يحرم إلا إذا وصل الميقات. قال وبحج قبل أشهره أي يكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، وأشهره كما سيأتي شوال وذي الحجة وذي القعدة وعشر ذي الحجة. وعلى هذا لو أحرم للحج في رمضان يقول ينعقد لكنه مكروه، ينعقد لكنه مكروه. قال فصل وميقات أهل المدينة الحليفة مواقيت، إما مواقيت زمانية أو مواقيت مكانية، وذكرها هنا رحمه الله. فبدأ بالمواقيت المكانية، قالوا ميقات أهل المدينة الحليفة، وميقات الشام ومصر والمغرب الجحفة، وميقات اليمن يلملم، ونجد قرن وما يسمى اليوم قرن المنازل، والمشرق كأهل العراق وخراسان ونحوها ذات عرق. وذات عرق اختلفوا هل الذي وقته عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء أن جاءوا إلى عمر فوقت لهم ذات عرق، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، وهذا قد يحمل على موافقات عمر، فكأن عمر لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقته فوقت لهم ذات عرق فوافق قضاءه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كثيرا أي موافقات عمر. قال ويحرم من بمكة، من كان بمكة وراد الحج لحج منها أي من مكة، كما أحرم الصحابة رضي الله عنهم المتمتع منهم من الأبطح. قال ولي عمره إذا أراد أن يحرم عمره من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم. قال وأشهر الحج، هذه المواقيت الزمانية شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا ورد عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه. قال ومحظورات الإحرام تسعة، الأول إزالة الشعر، أي سواء كان شعر الرأس أو الشعور التي هي من سنن الفطرة أو أي شعر من شعر البدن، كل ذلك من المحاذير، وسواء أزاله بنتف أو حلق أو قص، كل ذلك من المحظورات. قال وتقليم أظفار، وهذا باتفاق الأئمة، وتغطية رأس ذكر أي في الجملة، ولذلك إذا غطى رأسه بمعتاد كالغترة أو غطى رأسه بغير معتاد أخذ كيس مثلا وربطه على رأسه، أو كذلك استظل بتابع كالشمسية مثلا بتابع أو سيارة، هذا من محظورات الإحرام على المذهب، بخلاف ما لو استظل بغير تابع كالبيت، وبخلاف ما لو حمل على رأسه شيء فإن هذا لا يكون من محظورات الإحرام. وقوله رأس ذكر إشارة إلى أن المرأة لا يحرم عليها ذلك. قال ولبسه المخيط، أي يحرم على لبس المخيط، والمخيط هو ما خيط على هيئة عضو أو على هيئة البدن كله، يعني بعض الناس ما يلبس النعل فيها خيوط، وهذا ليس هو المراد، النعل يجوز لبسها وليس المراد أن لا توجد خيوط، الإحرام في ذاته له خيوط، لكن المراد أن لا يأتي على هيئة عضو من أعضاء البدن كالسروال أو الفنيلة أو على هيئة البدن ككل كالدشداش. قال رحمه الله تعالى وإلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم النعلين، أي بالنسبة للمخيط يستثنى جواز لبس السراويل لمن عدم الإزار، ما وجد إزار فيلبس السراويل، ويجوز لبس الخفين بلا قط لمن لم يجد نعلين، وهذا إذا لبس ذلك مع العذر فلا دم عليه لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال والطيب، أي يحرم الطيب؟ الطيب هو كل ما أعد للتطيب عرفا، ولذلك الفواكه اليوم لها رائحة طيبة لكن ليس هذا ليست بطيب لأنها لا تعد للطيب، فيرجع ما أعد للطيب عرفا. والطيب يحرم استعماله في البدن، ويحرم استعماله في الثوب، ويحرم استعماله في فراشه الذي ينام عليه ويجلس عليه، ويحرم استعماله في الأكل والشرب إذا بقي أثر طعم الطيب أو رائحته. فإذا بقي في الطعام أثر طعم الطيب أو أثر رائحة الطيب حرم الطعام، لكن لو لم يبق له طعم ولا رائحة إنما بقي اللون فقط جاز. وعلى هذا القهوة فيها زعفران، هاي مثلا لو بقي طعم الزعفران أو ريح الزعفران حرم، ولكن لو كان فقط لون الزعفران جاز. مس الطيب، يجوز مس الطيب إذا كان لا يعلق على البدن، فالأعواد الخشب البخور يجوز مسها لا تعلق البدن، لكن الإدهان بمطيب مثلا ونحوها هذا محرم. قال وقتل صيد البر فهو من المحظورات، وسيأتي تفصيل أي صيد يحرم، لكن صيد البر يخرج صيد البحر فيحرم قتله ويحرم اصطياده ولو بغير قتل، فهذا كله من المحظورات. قال وعقد نكاح، أي يحرم عقد النكاح. ما معنى يحرم عقد النكاح؟ بمعنى لا يكون المحرم زوجا ولا تكون زوجة ولا يكون وليا، يعني لا يكون المحرم ولي على امرأة يزوجها وكانت امرأة حلال مثلا وهو الولي محرم، ما يكون وليا ولا يكون وكيلا. فالخلاصة أن عقد النكاح لا يصح من زوج ولا زوجة ولا ولي ولا وكيل. قال وجماع، ومباشرة فيما دون الفرج أي بشهوة، أما المباشرة لغير شهوة كما لو مس يد امرأة لغير شهوة فإن هذا ليس من المحظورات. ثم قال ففي أقل إلى آخره. الآن قسم المحظورات إلى أقسام من حيث الفدية. محظورات الإحرام من حيث الفدية أيها الأحبة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو لم يذكره لكن أشير إليه، القسم الأول من المحظورات ما لا فدية فيه، محظور لكن ليس فيه الفدية، وهما نوعان وهما اثنين فقط، عقد النكاح وقتل القمل. فقتل القمل من المحظورات لكن لا فدية فيه، وعقد النكاح من المحظورات لكن لا فدية فيه. الثاني من المحظورات من حيث أنواع الفدية ما فديته فدية أذى، وقال وأشار إلى ذلك في قوله ففي أقل من ثلاثة شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاثة فأكثر دم. ما فدية أذى إزالة الشعر وتقميم الأظفار، فهذه فديته فدية أذى. لكن لو زال شعرة طعام مسكين، شعرتين طعام مسكينين، ثلاثة دم، وفي الأظفار كذلك. وهذا التفصيل هو الوارد عن عطاء رحمه الله. أشرنا إلى ذلك أن بعض الناس يقول أين الدليل على هذا؟ نقول الدليل قول عطاء، وعطاء وإن كان من التابعين لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله هو أعلم الناس بالمناسك. قال وفي الثلاثة فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم، أي شم الطيب، أو الدهن أي تدهن بمطيب، يعني تدهن المحرم إذا كان بغير مطيب جاز لكن تدهن بمطيب هذا كل المحظورات قال فيه الفدية، هذا كله من أقسام ما في فدية أذى. لكن قوله رحمه الله وفي تغطية الرأس بلاصق، فهم منه أنه لو غطى رأسه بغير ملاصق لا فدية فيه، هو حرام، كما لو استظل بتابع بشمسية أو استظل بسيارة يتبع معه في المشي، هم يقول محظورات الإحرام، لكن على كلام المؤلف لا فدية فيه لأنه قيد ذلك بكونه بلاصق، وهذه رواية في المذهب. وإلا فالمذهب أنه فيه فدية سواء كان غطى رأسه بلاصق أو غير ملاصق. قال رحمه الله القسم الثاني من أقسام الفدية، الثالث من أقسام الفدية ذكرنا لا فدية فيه، الثاني فدية أذى، الثالث ما فيه جزاء جزاء صيد، وأشار بقوله وإن قتل صيدا بأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، فلا بد من هذه القيود. صيدا بمعنى ما مأكول، أما غير المأكول فلا يسمى صيد بل هو ميتة، وقال مأكولا أشار إلى ذلك أيضا. وبريا أصلا يعني إن كان بحريا فإنه لا جزاء فيه ولا يحرم صيده، حل لكم صيد البحر. أيضا من القيود أن يكون أصله متوحش يعني غير إنسي، فالعبرة بالأصل، فلو كان أصله متوحش واستأنس اليوم النعام أصلهم وحشي، لكن اليوم الناس يربون النعام أصبح مستأنس، مع ذلك العبرة بالأصل، فلو ذبح عند مزرعة نعام وذبح نعام عليه فدية، ولو عنده بعير فند البعير أصبح وحشي فقتله أو اصطاده فهذا عليه فدية أو لا؟ لا فدية فيه لأن العبرة بالأصل. قال فعليه جزاء جزاء الصيد، ويأتي بيان جزاء الصيد. الرابع أنواع الفدية ما فديته بدنه، وهذا مهم في ضبط هذا الباب، سيأتينا بعد قليل أحكام من جامع قبل التحلل الأول عليه بدنه في الحج، من جامع قبل التحلل الأول في العمرة عليه شات، طيب بعد التحلل الأول في الحج شات قبل فأنزل، هذه تختلط الآن شات أو بدنة. الضابط في هذا وهو القسم الرابع من أقسام الفدية، تجب البدنة في الفدية في صورتين فقط، فالرابع ما فديته بدنة، وهما نوعان فقط، الأول الجماع في الحج قبل التحلل الأول، لو جامع في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنة، لكن لو جامع في العمرة قبل التحلل الأول ليس عليه بدنة شات، لو جامع في الحج بعد التحلل الأول ليس عليه بدنة شات. الأمر الثاني إن باشر فأنزل، أي في الحج قبل التحلل الأول، باشر فأنزل في الحج قبل التحلل الأول فهذا عليه بدنة، وعليه إن باشر فأنزل في الحج بعد التحلل الأول ليس عليه بدنة شات. إن باشر فأنزل في العمرة سواء قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول شات. الآن نأتي لكلام المؤلف حتى تتضح الصورة. الآن سيتكلم عن الجماع للمحرم، والجماع إما أن يكون في الحج أو يكون في العمرة، وكل منهما إما أن يكون الجماع قبل التحلل الأول أو يكون بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني أو يكون بعد التحلل الثاني. طيب قال والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة، يعني التحلل الأول في العمرة يكون قبل الفراغ من سعي العمرة، فلو جامع في ذلك قال فهو مفسد لنسكهما، فسد الحج وفسد العمرة مطلقا، أي ولو كان ساهيا ناسيا جاهلا، هذا الأمر أول ما يلزمه يفسد حجه وعمرته. الثاني وفيه لحج بدنة، فيه ما لا تعود على الجماع قبل التحلل الأول بدنة، ولعمرة شات. الثالث ويمضيان في فاسد، يجب عليه المضي في فاسد الحج ويجب عليه المضي في فاسد العمرة. الرابع ويقضيان، أي يقضي الحج الفاسد ويقضي العمرة الفاسدة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي يقضيه سواء كان بالغا أو غير بالغ، وسواء كان هذا الحج الذي أفسده حج الفريضة أو حج النافلة يجب عليه القضاء. وهذا هو الموطن الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن العمرة أن الحج واجب في العمر مرة إلا إذا نذر، وإلا إذا جامع قبل أفسد وقبل التحلل الأول فيجب عليه القضاء. قال ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وفعل حجة الإسلام فورا. هذا صبي ومع وآخر بالغ، كل منهما أفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول يجب عليهم القضاء. فأما المكلف العاقل البالغ فيجب عليه القضاء فورا، أي في العام القادم فورا. طيب الصبي ما يجب عليه القضاء فورا، يجب عليه قال وإلا، أي وإلا يكون مكلف كصبي جامع قبل التحلل الأول، فبعد التكليف وفعل حجة الإسلام، بعد أن يكلف، كلف عقب سنتين، في السنة الثالثة حج حجة الإسلام، فبعد أن كلف وحج حجة الإسلام يجب عليه فورا قضاء الحج الفاسد. قال رحمه الله ولا يفسد النسك بمباشرة، أي ولو أنزل، فإذا باشر فأنزل قبل التحلل الأول ولا يفسد النسك، لكن عليه بدن أو شات؟ أحسنت، في الحج بدن وفي العمرة شات، ويجب بها بدنه إن أنزل بها تعود على الحج قبل التحلل الأول إن أنزل، وإلا فشات، وإلا أي وإن لم ينزل فعليه شات لأنه جاء بمحرم، أو كذلك يدخل إذا كان في العمرة فباشر وأنزل فعليه شات مطلقا. قال ولا بوطئ، أي لا يفسد النسك بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. لو جامع قبل التحلل الأول ذكرنا فسد حجه ووجب عليه المضي وعليه القضاء من قابل وعليه بدنه، هذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، قال ولا بوطئ في حج مع التحلل الأول، أي لا يفسد، لكن عليه شاة أو بدنه؟ ها بعد التحلل الأول شاة، في حج أو في العمرة؟ مطلقا في الحج أو في العمرة. قال رحمه الله لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى لم يكن سعى، هذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يفسد حجه ولا يفسد؟ لا يفسد، لكن يفسد إحرامه. ما معنى يفسد إحرامه؟ أي يجب أن يخرج إلى الحل فيحرم من جديد. لماذا؟ قال ليطوف للزيارة، أي طواف الإفاضة في إحرام صحيح، فنقول فسد إحرامه لكن لم يفسد نسكه، ويسعى إن لم يكن سعى، بمعنى يتحل يأتي بإحرام جديد ويأتي بالطواف. طيب السعي إن كان قد سعى قبل ذلك لا يعيد السعي، إذا لم يكن سعى فإنه يسعى مرة ثانية، وهذا فيه دليل على أنه بعضهم يعبر يقول يأتي من يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة، ولا يأتي بعمرة، هو يأتي بإحرام جديد لطواف الزيارة. لماذا لا نقول يأتي بعمرة؟ لأنه قلنا يأتي بعمرة فإنه يجب عليه السعي ولو سعى قبل ذلك. طيب قال وعليه شات، أي فدية أذى، إذا أطلق الشات فالمراد فدية أذى. قال وإحرام امرأة كرجل، الأصل أن إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما يستثنى. قال إلا في لبس مخيط فيجوز المرأة دون الرجل، لكن المرأة مع وإن جاز لها المخيط إلا أنها تجتنب البرقع والقفازين. قال والثاني تختلف المرأة عن الرجل وتغطية الوجه، فإن غطته أي غطت المرأة وجهها بلا عذر فدت. تغطية المرأة وجهها على قسمين، القسم الأول أن تغطيه بما لا يمس الوجه، تجدون بعض الحجاج تلبس نفس كبوس وتنزل على رأسها شيء حتى لا يمس الوجه، فإذا غطت بما لا يمس وجهها فهذا جائز ولا بأس به اتفاقا. القسم الثاني أن تغطيه بما يلامس وجهها، فهذا يجوز عند الحاجة على المذهب، والحاجة كأن يمر بها رجال أجانب، لكن لو كانت جالسة لوحدها أو مع محارمها أو نساء فغطت بلا حاجة فدت عليها الفدية، وذلك قال فإن غطته إنه اختصر، يعني غطت وجهها بما لا يلامس بما يلامسه لغير عذر فدت، أما لو غطتها لعذر لا فدية عليه، لو غطت وجهها لعذر أو لغير عذر بما لا يمس الوجه لا شيء عليه. قال رحمه الله فصل في الفدية، الفدية هو دم أو صوم أو إطعام وجب بسبب حرم أو إحرام، دم أو طعام أو صيام سبب وجب بسبب حرم كونه صادف الحرم المكي مثلا أو بسبب إحرامه بحج وعمرة، وهي على قسمين، إما أن تكون على التخير أو تكون على الترتيب. فبدأ رحمه الله بالقسم الأول وهي الفدية على التخير. قال يخير بفدية حلق لو حلق أكثر من 3 شعرات أو قلم أكثر من 3 فرف أكثر، وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب، يخير بين صيام 3 أيام. وهذه القسم الأول من أقسام الفدية على التخير، الفدية إما على التخير أو على الترتيب. الآن بدأ بالفدية على التخير. الفدية على التخير ذكر فيها نوعين. النوع الأول فدية أذى، وأشار إليه بقوله يخير بفدية حلق آخره بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر. شوف، جعل مد البر يساوي نصف الصاع من غيره، بالقاعدة الأصل مد البر يساوي نصف الصاع في جميع باب الفقه إلا في زكاة الفطر. قال إن تمر أو زبيب أو شعير أو شبقة أقد أحسن أو ذبح شاة، يخير بين هذه الأمور 3. القسم الثاني من أقسام الفدية على التخير جزاء الصيد، ولذلك قال وفي جزاء صيد يخير بين مثل مثلي. الصيد الذي اصطاده المحرم لا يخلو من أمرين، أن يكون له مثل من بهيمة الأنعام أو لا يكون له مثل من بهيمة الأنعام. فإن كان له مثل من بهيمة الأنعام قال يخير بين مثل مثلي، أي كما حكم الصحابة في الحمامة شات، فيخير بين ذبح شات أو تقويمه. الهاء تعود إلى المثل، يعني تقويم الشات، فصاد حمامة نقول عليك المثل وهو شات، أو تقوم الشات بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. مثال صاد حمامة نقول يجب عليك إما ذبح شات أو تقويم الشات، مثلا الشات قيمتها 100 دينار، ف100 دينار تطعم كل مسكين من هذه 100 دينار. لو فرضنا أن المد البر يساوي دينار، فكم سيطعم؟ 100 مسكين أو يصوم 100 يوم. ولذلك قال أو تقويمه، أي المثل بدراهم. ماذا يصنع بالدراهم؟ يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. لو فرضنا مد البر أو نصف صاع بدينار فهنا سيطعم 100 مسكين، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما فيصوم 100 يوم. القسم الثاني الفدية طيب وما ذكر القسم الثاني بالصيد يذكره بعد قليل. طيب القسم الثاني من الفدية على الأصل ذكرنا الترتيب أو التخير. القسم الثاني الفدية على الترتيب، التخير انتهينا منه، فدية أذى وجزاء الصيد. القسم الثاني فدية على الترتيب، وهي دم المتعة والقران. المتمتع والقارن يجب عليه دم نسك. قال رحمه الله وإن عادم متمتع أو قارن الهدي. احنا ما شرحنا العبارة هذه وما شرحنا بين إطعامنا وصيام. طيب وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، يعني الصيد إما يكون مثلي ذكرنا في الحمام الشاة، إذا كان غير مثلي يمثلون له كالعصافير مثلا صادع عصفورا، فليس له مثل من بهيمة الأنعام، فماذا يصنع؟ يخير بين يقوم هذا الصيد في المكان الذي ذبحوا فيه هذا الصيد مثلا قيمته 20 دينار، فيقوم بين إطعام ب20 دينار كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل طعام مسكين كما تقدم. قال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع لأهله، للآية، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. والأفضل في هذه الأيام 3 جعل آخرها يوم عرفة، فيصوم يوم عرفة ويوم التروية ويوم 7 لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. لكن متى يبدأ وقت جواز الصيام 3 في الحج؟ من حين الإحرام بالعمرة، أي المتمتع. قال وسبعة أيام إذا رجع لأهله، يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، أيضا على سبيل أفضلية إذا رجع، لكن يجوز صيام السبعة إذا انتهى من أعمال الحج. القسم الثاني إقسام الفدية على الترتيب، المحصر. قال والمحصر إذا لم يجده، أي لم يجد الهدي، صام عشرة أيام ثم حل، فلا يحل من إحرامه حتى يتم الصيام عشرة أيام، قياسا على دم التمتع. ثم قال وتسقط أي الفدية بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. من فعل محذورا من محذورات الإحرام فلا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يفعله عامدا لغير عذر، فهذا آثم وعليه الفدية. الحالة الثانية أن يفعل محظور محظورات الإحرام عالما عامدا لعذر، فهذا عليه الفدية لكن لا إثم عليه، كما جاء في حديث كعب بن عجرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمية تناثر من وجهه فرخص له بحلقه وأمره بالفدية. القسم الثالث أن يفعل محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا، فهل عليه الإثم؟ لا إثم عليه، لكن هل عليه الفدية أو لا؟ المذهب هذا على قسمين، فإن فعل محذورا محذورات الإحرام وكان من قبيل الإتلاف، يعني فيه إتلاف، فلا يعذر وعليه الفدية، وإن لم يكن من قبيل الإتلاف فيعذر ولا فدية عليه. إخوان واضح ولا نعيد؟ طيب مثال ما فيه إتلاف، احنا نتكلم عن القسم الثالث، فعله فعله ناسيا أو جاهلا لا إثم عليه، وأما الفدية فإن كان من قبيل الإتلاف فعليه الفدية. ما هو قبيل الإتلاف؟ خمسة أمور: الحلق هو أتلف شيء من الشعر، وتغليم الأظفار، والجماع، والمباشرة، والصيد. هذه كلها إتلاف، ف إذا فعلها جاهلا أو ناسيا عليه الفدية، وإذا لم تكن إتلافا فلا فدية عليه. وأشار ذلك قال وتسقط أي الفدية بنسيان أي وجهل وإكراه في لبس لأنه ليس إتلاف، وطيب لأنه ليس بإتلاف، وتغطية رأس. فهم من ذلك أن بقيتها فيها الفدية وهي ما كان من قبيل إتلاف. قال وكل هدي أو إطعام فالمساكين الحرم، هذه قاعدة وضابط، كل هدي وجب عليه أو إطعام يجب عليه أن يذبحه في الحرم ويوزعه على مساكين الحرم. قال فلمساكين الحرم، أي يذبحه بالحرم ويوزعه على مساكين الحرم، إلا نوعين من أنواع الهدي لا يجب عليه أن يذبحه في الحرم. قال إلا فدية أذى، أي إذا فعل محظورا ولبس ونحوهما، وهو دم الإحصار، يعني نحوهما حطوا فوق دم الإحصار، فعندي فعل المحظور والثاني دم الإحصار، فحيث وجد سببهما، يعني لو أنه جاء بمحظور خارج الحرم جاز له ذبح الهدي الواجب عليه خارج مكان فعل المحظور وتوزيعه، ولا يجب عليه إدخاله الحرم. والمحصر كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، نحروا في الحديبية ولم يجب أن ينحروا في مكة. أما بقية ما يجب عليه من الهدي فالأصل أن كل هدي يجب ذبحه وتوزيعه لمساكين الحرم إلا فعل محظور، وإلا الإحصار فيفعله حيث وجد السبب. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، الفدية إما تكون دم أو تكون إطعام أو يكون صيام. بيّن حكم الدم والإطعام متى يكون الحرم متى لا يكون الحرم. قال أما الصيام فيجزئ بكل مكان، أي سواء في الحرم أو خارج الحرم. قال رحمه الله والدم إذا أطلق عليه دم، ما مراد الفقهاء عليه دم؟ قال والدم إما شاة أو سبع بدنة أو بقرة، أي أو سبع بقرة، ويرجع في جزاء الصيد. الآن نتكلم عن جزاء الصيد. قال ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة. جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم. حكموا بالصحابة على النعامة عليها فيها بدنة، الحمامة فيها شات. وقد يقول قائل وأين شبه الحمامة بالشات، وأين شبه النعامة بالبدنة؟ هو ليس المراد تشبهها في تشبهها مشابهة قريبة، لكن تشبهها من حيث الخلقة. كلامك مو واضح شلون؟ لا يعني اليوم لو مثلنا على وجه بعيد، الغالب من الآن ما يعلم، يعني ما يفرق بين بهيمة الأنعام بالإبل والبقر وأنواع الغنم، فقد ما يتصور هذا الأمر، هذه فيه جفرة، هذه فيها كذا. لكن لو أقول لكم اليوم مثلا البعير، ما هو أقرب له شبه في السيارات؟ مثلا لاند كروزر. أو أقول لكم مثلا الحمامة، ما أقرب لها في السيارات؟ سيأتي على ذهنك مشابه لها، هو مشابه من حيث الخلقة لا مشابه من حيث الصورة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم حكم وقال يحكم إذا وعدني منكم، وذلك يأتي بخبيرين، وهذا قضاء الصحابة. ولذلك لا يعني المشابه في الصورة إن المشابه في أصل الخلقة. تذكر السيارات. قال ويرجع في جزاء الصيد أولا إلى ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا إلى ما قضت فيه الصحابة، فالصحابة قضوا مثلا في الحمامة شاء فلا يتعدى قضاءهم، وفيما لم تقض فيه الصحابة يرجع إلى قول عدلين خبيرين كما ذكر الله جل وعلا في الآية. قال وما لا مثل له، أي ليس له مثل من الصيد، تجب قيمته مكانه، أي مكان إتلافه، ويمثلونه بالعصافير أو الطيور عموما ما عدا الحمامة، فإن هذا لا مثيل لها في الغالب، فيرجع إلى قيمته مكانه. قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة. قوله حرم مطلقا سواء، أي سواء كان على المحرم أو غير المحرم، فمن دخل مكة محرما أو غير محرم يحرم عليه الصيد في حرم مكة. وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، يحرم على المحرم غير أن يقطع حشيش مكة أو يقطع شجر مكة إلا ما يستثنى. الفقهاء استثنوا الإذخر كما جاء في حديث العباس، واستثنوا أيضا اليابس من الشجر لأنه في حكم الميت، واستثنوا الثمرة، واستثنوا ما زرعه الآدمي، استثنوا ثمانية أشياء يرجع إليه. قال وفيه الجزاء، أي في شجر الحرم وفي صيد الحرم الجزاء، في الصيد كما تقدم جزاء الصيد للمحرم. وأما في قطع شجر الحرم فقالوا في الشجرة الصغيرة شات، وفي ما غير الصغيرة وهي متوسطة والكبيرة ففيها بقرة، روي عن ابن عباس رضي الله عنه. قال وصيد حرم المدينة، أي يحرم صيد حرم المدينة، وقطع شجره، يحرم قطع شجره وحشيشه لغير حاجة، فإن كان لحاجة يجوز قطع الشجر والحشيش كحاجة علف أي يعلفه البهائم، وقتب أي الرحل الصغير يأخذ خشب ليصنع به رحل صغير ونحو ذلك، ولا جزاء. ولذلك تبين الآن بعض الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة، فحرم مكة فيه الجزاء، صيد مكة فيه الجزاء، وصيد المدينة لا جزاء فيه. وقطع خشب شجر وحشيش المكة للعلف لا يجوز، تحشه تعلفه الدواب، بل يجوز أن تترك الدابة تعلف لكن لا تقطع. وأما حرم المدينة فيجوز قطعه لإعلاف البهائم ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة، يسن أي دخول مكة نهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلاها أي يدخل مكة من جهة العليا من ثنية كداء، والمسجد أي يدخل المسجد من باب بني شيبة، وهذا الباب كان موجودا في السابق لكن عفى عليه الدهر مع توسعة المسجد فلا وجود له. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ومن ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام، ويقول أذكار دخول المسجد، ثم طاف مطبعا، والاطباع أن يجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر. والاطباع سنة في طواف القدوم، يعني في أول طواف سواء كان للعمرة وما بعده لا يطبع، أو كان في الحج في طواف القدوم للقارن والمفرد، ففي أول طواف هو يسن فيه الاطباع، ما عداه لا يسن. ولا يسن الاطباع أيضا يقولون لمن كان راكبا طاف وهو راكب، أو كان حامل شخص معذور، فهذان لا يسن لهما الاطباع. قال للعمرة المعتمر، يطوف للعمرة المعتمر، ويطوف للقدوم غير المعتمر وهو المفرد والقارن، ويستلم الحجر الأسود ويقبله. هذه المرتبة الأولى، يستلمه بيده ويقبله، فإن شق ذلك أشار إليه، وهذا مرتبة رابعة. لكن قبل ذلك يقبله، لم يستطع يشير إليه بيده ويقبل يده، ما استطاع يشير إليه بعصا أو نحوه ويقبل العصا ونحو ذلك، ما استطاع يشار إليه من بعيد ويقول ما ورد بسم الله والله أكبر. لكن إذا أشار لا يقبل المشار إليه من بعيد. قال ويرمل الأفقي، والرمل مسارعة الخطى مع مسارعة المشي مع تقارب الخطى. الأفقي في هذا الطواف، من هو الأفقي؟ من لم يكن حاضر المسجد الحرام، أي الذي بينه وبين الحرم مسافة قصر فأكثر، هذا الذي يستحب له الرمل. ودل ذلك أن الرمل لمن لم يكن أفقيا، يعني من أحرم مكة أو قريبا منها، لا يسنه الرمل. ولا يرمل أيضا الراكب لو طاف راكبا، ولا يرمل أيضا إذا حمل شخص معذور، هذا الثالث. ولا ترمل النساء، فهذه أربعة لا يسن لهن، لا يسنه الرمل، والرمل يكون في الأشواط الثلاث. قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام سنة، ولو صلى في أي موضع جاز. ثم يستلم الحجر الأسود، أي بعد طوافه، لكنهم قالوا لا يستلم الحجر الأسود إلا إذا كان عقبه سعي، يعني كان متجه للسعي. لكن إذا لم يكن بعد الطواف سعي فإنه لا يشير إلى الحجر الأسود بعد الركعتين. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، وهذا إشارة إلى زمن السابق، الصفا كان خارج المسجد، فيرقاه، يرقى الصفا، وهذا دليل على أنه لا بد أن يستوعب ما بين الجبلين صفا والمروة، إما أن يلصق عقبه بأصل الجبل أو يرقى قليلا ليتحقق استيعاب المسافة. قال حتى يرى البيت فيكبر ثلاثة ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، وهو اليوم العلم الأخضر، ومنذ القدم حتى الفقهاء يذكرون العلم الأخضر، فيسعى شديدا إلى الآخر. المؤلف خالف المذهب هنا، المذهب أن السعي قبل أن يصل للعلم الأخضر، حنابلة يقولون يسعى يشد السعي قبل أن يصل إلى العلم الأخضر بستة أذرع، لكن الذي ذكره هو قول المجد ابن تيمية رحمه الله. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، أي كما تقدم، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، أي يبدأ بالصفا فينتهي بالمروة. ويتحلل متمتع، الآن جاء بالعمرة، المتمتع يتحلل، أما المفرد والقارن فهما باقيان على إحرامهما. المتمتع ذكر له حالتان، الحالة الأولى لا هدي معه، متمتع لكن لم يسق الهدي، فيتحلل بتقصير شعره. قال بتقصير لأنهم يقولون هنا لا يحلق ليوفر شعره للحج. قال ومن معه هدي، أي متمتع وساق معه الهدي، من ساق معه الهدي لا يمكن أن يتحلل، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا يستطيع أن يتحلل. طيب ماذا يصنع؟ قال إذا حج، يعني يتحلل إذا حج. لكن متمتع معه هدي يتحلل إذا حج، هل هو متمتع أو قارن؟ يقولون هو قارن ليس متمتع. وعلى هذا ومن معه هدي إذا حج أي ويصير قارنا، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، يقطع التلبية لو شرع بأسباب التحلل، وأما القارن والمفرد فيستمران إلى رمي الجمرة. قال فصل في صفة الحج والعمرة، يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بها إلى آخره. يسن لمحل بمكة بعد أن انتهى متمتع الآن، أو أراد أن يبدأ بمفرد أو قارن يبدأ بالإحرام وهو بمكة، الإحرام بالحج يوم التروية، لكن الفقهاء رحمه الله يقول المتمتع الذي لا هدي معه الأفضل أن يحرم اليوم السابع. لماذا؟ قالوا لأنه سيصوم 3 أيام في الحج، والأفضل متى؟ 7، 7 و8 و9 آخر عرفة. الأفضل المتمتع لمن لم يجد الهدي أن يحرم في اليوم السابع ليصوم الأيام 3 محرما. والمبيت بمنى أي يوم التروية، وهذا سنة بالاتفاق. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، أي سار المتمتع أو الحاج عموما إلى عرفة، وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، فليست من عرفة اتفاقا. وجمع بين ظهر والعصر تقديما، وهذا الجمع يقول العلماء لأجل السفر لا لأجل النسك. وعلى هذا فإن أهل مكة ومن كان ساكنا قرب عرفة لا يجوز له الجمع. لماذا؟ لأن علة الجمع هنا لأجل السفر لا لأجل النسك. وشيخ الإسلام يقول بل له الجمع، لأن العلة النسك لا السفر. قال وأكثر الدعاء أي في يوم عرفة، وإما ورد ووقت الوقوف أي بعرفة من فجر عرفة، وهذا من مفردات الحنابلة أنه يبدأ الوقوف من فجر عرفة، والجمهور وهي رواية يبدأ من الزوال. قال إلى فجر النحر أي إلى فجر يوم النحر ينتهي وقت عرفة باتفاق، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا تأخيرا إن وصلها في وقت العشاء. فأما إن وصل مزدلفة قبل وقت العشاء فإنه يجمع مباشرة ولا يؤخر. قال ويبيت بها أي بمزدلفة وجوبا، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام وهو جبل معروف هناك، وبني اليوم عنده مسجد، فرقاه إن تيسر أو وقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر أي ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا، ومحسر هو واد بين منى وبين مزدلفة، أسرع رمية حجر وهي بمقدار 545 ذراع، ما تعادل 273 متر تقريبا، أسرع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع. قيل لأن الفيل لما أراد هدم الكعبة حسر في هذا الموطن، وقيل لأن العرب كانت تتباهى وتتفاخر بالآباء في هذا الموطن فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخذ حصى الجمار 70. لماذا 70؟ يوم العيد يوم النحر 7، ثم في الأيام الثانية لكل جمرة 7 لثلاثة أيام بالنسبة لي المتأخر. قال أخذ حصى الجمار 70، من أين يأخذها؟ أخذ حصى الجمار على المذهب له 3 أحكام. الحكم الأول يستحب أخذها من طريقه إلى منى، وأيضا يستحب أخذها من مزدلفة لوروده عن الصحابة. الموطن الثاني يكره أخذ الحصى منه، يقولون يكره في الحش وفي منى وفي حرم الكعبة. والثالث الجواز، يجوز من أي موقع كان ما عدا ما تقدم. قال أكبر من الحمص ودون البندق بالنسبة لحجمها، فيرمي جمرة العقبة وحدها 70، أي فقط لا يرمي بعدها لا الوسطى ولا الصغرى. يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصات استحبابا، ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، ويحلق وهو الأولى من التقصير من جميع شعره على سبيل الوجوب، لا يجوز أن يأخذ من موطن دون موطن. وقول من جميع شعره يقولون أي من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، يعني هو لا يتكلف أنه يمر على جميع الشعرات، إنما الواجب التعميم الأخذ جميع الشعر لا من كل شعرة بعينها. والمرأة قدر أنملة، إذا كان لها عقائص تأخذ من كل عقيصة قدر أنملة. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، إذا جاء بالثلاثة إذا جاء من اثنين من ثلاثة الحلق والرمي والطواف، فإذا جاء من اثنين منها حل التحلل الأول، ثم ذلك قال ثم قد حل له كل شيء لأنه رمى الجمرة وحلق كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حل له كل شيء إلا النساء، أي النساء فلا يجوز عقد النكاح ولا يجوز الوطء ولا تجوز المباشرة. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن ما يسمى طواف الإفاضة، ثم يسعى إن لم يكن سعى. قوله يطوف طواف الزيارة هذا أيضا مما خالف فيه المؤلف المذهب، فالمذهب أو اللي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أن المتمتع يطوف أولا طواف القدوم ثم طواف الزيارة. القارئ والمفرد إذا لم يكونا طافا قبل ذلك طواف القدوم فإنهم يطوفان للقدوم أولا ثم يطوفان بعد ذلك للإفاضة. وقال ابن قدامة رحمه الله ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا، ولذلك المؤلف مشى على ذلك فإنه يطوف طواف واحد لا يأتي بطواف القدوم. قال الذي هو ركن ثم يسعى إن لم يكن سعى، أي القارئ والمفرد إذا كان قد سعى قبل ذلك فليس عليهم سعي، وإلا فيسعون مرة أخرى، وأيضا المتمتع عليه سعي آخر. وقد حل له كل شيء لأنه جاء بالثالث، وسنة أن يشرب من زمزم بما أحب ويتضلع، أي يكثر من الشرب حتى يملأ أضلاعه، ويدعو بما أحب وبما ورد. وإما ورد قول ابن عباس رضي الله عنه اللهم أسألك علما نافعا وعملا صالحا وشبعا وريا، اللهم طهر قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي، وهذا المبيت واجب، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، أي الرمي في أيام التشريق يكون وقته بعد الزوال وقبل الصلاة على جهة الاستحباب، الواجب يبدأ وقتهم بعد الزوال، والأفضل أن يكون بعد الزوال وقبل أن يصلي الظهر. قال ومن تعجل في يومين لم يخرج إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي الغد. من أراد التعجل ولا يتأخر فإنه يجب عليه أن يخرج في اليوم الثاني قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو بمنى قال لزمه المبيت والرمي من الغد لورود عن عمر رضي الله عنه. وطواف الوداع واجب، وعلى هذا سمي وداعا، فإن طاف للوداع فأقام بعده أو اتجر أعاد طواف الوداع، لكنه إذا أخذ شيء ما يحتاجه في الطريق أو شد رحل أو منتظر رفقة فلا يعيد. قال وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم، والملتزم هو ما بين الباب والحجر، داعي بما ورد، وصفة الالتزام أن يلصق وجهه وخديه وذراعيه وصدره ويدعو. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال كان الصحابة يفعلون إذا دخلوا مكة، يعني سواء كان عند الخروج منها أو أول الدخول، لكن الحنابلة يجعلونه عند قبل الخروج من مكة. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، لأنها لا تستطيع أن تدخل فلا تستطيع أن تلتزم فتقف عند باب المسجد تدعو، وهذا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا دليل عليه. قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي، وهذا أشرنا إليه في الأمس أيها الأحبة أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبي تجوز بلا شد رحل، وقوله سنة، وشيخ الإسلام يقول الإجماع أنه لا يستحب شد زيارة لا تستحب شد الرحال لزيارة قبر نبي أو غيره. فهنا كلام وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبي، قال شيخ الإسلام مراد الأصحاب أن ينوي بشد الرحل زيارة المسجد وزيارة القبر معا، أو زيارة المسجد فقط هذه نيته، أما أن ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهذا لم يستحب أحد بالإجماع. وصفة العمرة أن يحرم بها، من بالحرم أي من كان بالحرم فيحرم من أدنى الحل كما فعلت عائشة خرج إلى التنعيم، أو يخرج إلى أقرب الحل له وعرف من الحل. وغيره أي غير من كان بالحرم من دويرة أهله إن كان دون الميقات. فالناس ثلاثة: من كان بمكة بالحرم يحرم من الحل، ومن كان بين الحرم وبين الميقات كأهل جدة فمن دويرة أهله، ومن كان بعد الميقات فيحرم من الميقات. قال: وإلا أي وإن لم يكن دون الميقات فمنه أي من الميقات. ثم يطوف ويسعى ويقصر. قال رحمه الله، طيب نأخذ على وجه السرعة لأن ما فيه شيء. قال: أركان الحج إحرام بالإجماع، ووقوف بالإجماع أي بعرفة، وطواف أي الإفاضة بالإجماع، وسعي هو ركن عند الجمهور خلاف الحنفية. وواجباته أي الحج سبعة: إحرام مار على ميقات منه أي يحرم من الميقات، فإن أحرم بعد الميقات عليه دم. ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا أي أن يقف بعرفة، إن وقف بعرفة في النهار يجب أن يستمر إلى الغروب، فإن خرج قبل الغروب من عرفة ولم يرجع وجب عليه دم ترك الواجب. فالوقوف بعرفة ركن، والجمع بين الليل والنهار لمن وقفه نهارا واجب. ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه أي بعد نصف الليل إن وافاها قبله، إن جاء مزدلفة قبل نصف الليل فالواجب أن يبقى لنصف الليل ويجوز الخروج، والأفضل أن يخرج الفجر. وأما إن جاء قبل نصف الليل فخرج قبل نصف الليل ترك واجب عليه دم. إذا جاء بعد نصف الليل ووقف لحظة ثم خرج جاء بالواجب لأنه وقف في نصف الليل. قال رحمه الله: وبمنى لياليها أي المبيت بمنى ليالي منى، والرمي مرتبا كما تقدم، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كما تقدم في الحج. وواجبها أي العمرة اثنان: الإحرام من الحل، فلو أحرم من الحرم ترك واجب. قال: والحلق أو التقصير. ثم بعد ذلك سيذكر أحكام الفوات والإحصار. وقف عند هذا.